بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخوتي في الإسلام، السعيد من أفرد الله عز وجل بالعبادة، وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فالله عز وجل وهو الخالق يطاع ويعبد، والرسول عليه الصلاة والسلام يطاع ويتبع. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إخوتي في الإسلام، أي قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل إذا لم يشهد لها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون العمل خالصا لله عز وجل، فإن الله لا يقبل هذا العمل. لأن الله عز وجل قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما وافق الكتاب والسنة، والخالص ما كان لله عز وجل. ولذلك يوم القيامة عندما يشرع المصطفى صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، لأن الناس إذا اجتمعوا في الموقف هناك يحصل عليهم من الكرب ما الله به عليم، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى، وإلى عيسى، ثم يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: فلا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ما ترحن فيه من الكرب؟ اشفع لنا إلى ربنا. عند ذلك يذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاتم الأولين والآخرين وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم، فيذهب فإذا رأى ربه سجد، فإذا رأى ربه سجد ولا يتكلم حتى يأذن الله له. لأن الله عز وجل قال: ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فإذا رأى ربه سجد فيقول الله عز وجل، فيفتح الله عليه من المحامد، يقول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفها في الحياة الدنيا. ثم يقول الله عز وجل له: ما شأنك يا محمد؟ والله أعلم، والله يعلم ذلك. فيقول: شفعني في الخلائق، حصل عليهم من الكرب من تبع علي. فيقول له: ارفع رأسك واشفع تشفع. فيذهب أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه العظيم الذي أكرمه الله به أن يتلو عدد نجوم السماء، ما هو أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. فتأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تأتي جماعات، كلما جاءت جماعة شربت من الحوض وذهبت، وتأتي جماعة وإذا بالملائكة تذودها عن الحوض، فعندما ذادتهم عن الحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أمتي. تجيبه الملائكة فيقولون: إنك لا تعلم الغيب، هؤلاء أحدثوا وبدلوا وغيروا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير، فيذهب بهم إلى النار وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يصلون وهم يصومون وهم يحجون، لكنهم يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يستغيثون ويستعينون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك ما نفعتهم لا إله إلا الله، لأنهم ما عرفوا معناها ولا عملوا بمقتضاها، يطردون من الحوض ولا يشربون، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويحجون بيت الله ويصومون في رمضان ويصلون الصلوات الخمس، لكنهم أتوا بشيء من البدع، وأتوا بشيء مما لا يجوز فعله إلا لله. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله فلا تنفعه لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله الطرد عن رحمة الله. والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلذلك والله عز وجل كذلك يقول: فصل لربك وانحر. فلذلك لا يصح لمسلم أن ينحر باسم الولي أو باسمه العظيم، فلا بد أن يكون النحر لله والذبح لله. فمن ذبح لغير الله فإنه إذا مات ولم يتب فإنه لا تنفعه صلاته ولا حجه ولا صومه، لأن الله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب التي دون الشرك هي تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها الله عز وجل، وإن شاء عذب صاحبها، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. لكن الشرك، لأن من أشرك بالله عز وجل جعل الله شريك وتنقص الله عز وجل، وظن أنه أن الله عز وجل ليس بكافيه، والله عز وجل كافي عباده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك يا أحباب، وصيتي لنفسي ولكم أن تكون أعمالنا موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي ورد في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة أهل لا إله إلا الله، لأن الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، يجب عليهم نصارى ويهود ومجوس وغيرهم يؤمنون بما جاء برسول الله، لأن دينه ناسخ لجميع الشرائع. هذه أمة الدعوة. وأمة الإجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخبرنا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن أهل لا إله إلا الله ينقسمون على 73 فرقة، وأن فرقة واحدة في الجنة و72 فرقة في النار. فقال الصحابي: يا رسول الله، من هي الفرقة التي في الجنة؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذن هذا مقياس لعملك، إن كانت أعمالك يا عبد الله على ما كان عليه رسول الله وأصحابه فأبشر بالجنة، وأبشر بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأبشر بمجاورته عليه الصلاة والسلام في الجنة. وإن كانت أعمالك رأيت الناس يعملون فعملت، لا يا عبد الله، لا، دينك مبني على أمرين: ألا تعبد إلا الله، وألا تعبده إلا بما شرع على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل عليه قول الله عز وجل في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي، والله لقد تركنا على طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. من سأل الله عز وجل أن يهديه هداية التوفيق ويحبب إليه الإيمان ويكره إليه الكفر والفسوق ويحبب إليه مجالسة أهل العلم؟ أهل العلم من هم؟ الذين يقولون قال الله وقال رسوله، هؤلاء أهل العلم، لأن العلم قال الله وقال رسوله. ووالله لا يصلح القلوب إلا ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الناس قبل بعثته كانوا عبارة عن حيوانات قطيع من الماشية، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يطوفون بالقبور ويذبحون للأولياء ويذبحون للجن. ولذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النور تحولوا تحولا عظيما، فأصبح الواحد منهم ما يعمل عملا حتى يعرف أن هذا العمل قد دل عليه الكتاب والسنة. ووالله يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور في البيع والشراء. فهذا عمر رضي الله عنه أهدى فرس على رجل، والرسول أمر بالهدية ورغب فيها، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها ويقول تهادوا تحابوا، لأن الهدية تورث المحبة. فعمر أهدى هذا الفرس على رجل، لكن هذا الرجل أضاع الفرس ولم يحتفي به حتى أصبح هزيلا. فأراد عمر أن يسترجع الفرس، لكن كيف يسترجعه؟ يعود في هبته؟ ما عرف أنه لا يمكن للإنسان أن يعود في هبته، عرف ذلك من رسول الله. لكنه فكر قال ربما أن الإنسان إذا اشترى هديته يجوز له ذلك، لكن عمر ما أقدم حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هل يجوز لي أن أشتري هديتي؟ قال له يا ابن الخطاب لا تشتري الفرس ولو باعك بدرهم، لا تشتري الفرس ولو باعك بدرهم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في كل شيء حتى في بيعهم وشرائهم. فإذا أردنا السعادة والنجاة ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأسى بأصحاب رسول الله. يقول ابن مسعود من أراد أن يتأسى فيتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عملهم بالكتاب والسنة، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر الذي يعرفه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، فأصبح حذيفة يعرف أسماء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. كان يقول كان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني. فالواجب على من أراد نجاة نفسه أن يعرف الخير والشر. أعظم خير جاء به النبي التوحيد، معرفة الله عز وجل والثناء عليه وعبادته ومحبته. وأعظم شيء نهى عنه رسول الله الشرك بالله عز وجل. فعلى المسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك. وقد يقول من أين يعرف ذلك؟ والله من كتاب الله، والله من كتاب الله الذي فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كذلك يعرف السنة ويعرف البدعة، يعرف السنة ليعمل بها ويعرف البدعة ليتركها. والعلماء قد بسطوا لنا هذا، العلماء الراسخون في العلم الربانيون استخرجوا لنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا أقسام التوحيد، أقسام التوحيد وأقسام الشرك. فعلينا أن نبحث عن هذه الرسائل التي صنفها هؤلاء العلماء المشهود لهم بالخير. وكذلك منهم من ألف كتابا في البدع والسنة، فهذا عالم من علماء مصر الحواميدي، ألف كتابا ينبغي لكل من أراد نجاة نفسه أن يأخذه. هذا الكتاب فيه السنن والمبتدعات، اعرف السنة لتعمل بها واعرف البدعة لتتركها، لأن البدعة باب الشرك، البدعة باب الشرك. وما وقع الشرك في قوم نوح إلا بسبب البدعة، وذلك أن من لدن آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد لا يعرفون الشرك، لا يعرفون الشرك. فهناك علماء في زمن نوح ربانيون ماتوا والموت مكتوب على الأنبياء وعلى غيرهم. فلما ماتوا جاء الشيطان، جاء الشيطان الذي أخرج أبونا من الجنة، وقال لهم، قال لتلاميذهم الذين ما رسخوا في العلم، قال لهم أن هؤلاء العلماء ماتوا، وأخشى أن طال الزمان أن تنسوا مثلا ما يبينونه للناس من الخير. قالوا وماذا تريد منا أنت ناصح؟ وهو الله غاش، غاش دس السم في العسل. قال صوروهم، صوروهم بأماكنهم التي كانوا يجلسون فيها، فإذا رأيتموهم نشطوا، إذا رأيتموهم تنشطون العبادة. صوروهم، وهذا التصوير بدعة. فمر 100 سنة حتى انتهى هؤلاء الذين صوروهم، فجاء الشيطان مرة أخرى وقال للناس الذين ما عرفوا لماذا صوروا، هؤلاء ما صوروا عبثا، إنما صوروا ليدعون واستغاث بهم عند الشدائد، فوقع الشرك في قوم نوح. هذا الحديث الذي ذكرته لكم في الجامع الصحيح لإمام البخاري. ولذلك دليل على محبتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون عندنا كتاب الله وتفسير تفسير أهل العلم المعروفين، وأن يكون عندنا شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرة النبي ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة في المكاتب. فعلينا أن نجتهد ونحرص لنجاة أنفسنا، والله عز وجل خلقنا لعبادته، وقد قامت الحجة علينا بجمع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم موجودة في المكاتب وشرح أهل العلم لها، فلم يبقى مثلا لأحد حجة على الله عز وجل. نعم. في شيء يا أخي عندك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لم أصلي منذ صغري، هل علي قضاء صلاة، هل علي قضاء هذه الصلاة أم لا؟ أخونا يقول في سؤاله، لم أصلي منذ صغري، وقد مر به البلوغ ومرت به سنوات، وهو قد أخذ الشيطان بناصيته ما صلى. والصلاة ولا شك تركها كفر، ومن لم يصلي فهو كافر بإجماع المسلمين ويقتل، لأنه جحدها. فيقول هداني الله وعدت إلى الإسلام، فهل أقضي هذه الصلوات في هذه السنين؟ لا، ما تقضيها يا عبد الله. عليك أن تحمد الله عز وجل وتثني عليه الذي هداك إلى أن تعود إلى الإسلام، وتكثر من النوافل، تكثر من النوافل. وأما الفرائض فلا تعيدها، لا تستطيع عدتها، وإنما تكثر من النوافل شكرا لله على أن هداك للإسلام. لأن الهداية يا أحباب بيد الله، هداية التوفيق بيد الله، وأما هداية الدلالة والبيان والإرشاد فهذه دلنا عليها مثلا دل الأمم عليها الرسل وأتباع الرسل، هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية الإيمان فعلينا أن نطلبها من الله، فهي ملك لله، اللهم اهدنا في من هديت، وهكذا نطلب الله عز وجل. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يحق للحج أن يحج وعليه دين واستأذن من أصحاب الدين؟ أخونا يقول، هل الحاج إذا كان عليه دين واستأذن من أصحاب الحقوق وقد كتب حقوقهم، وكل مسلم عليه ألا يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه، علي كذا ولي كذا، يكتب كل شيء، فهل له أن يحج وقد استأذن؟ نعم له أن يحج، لأنه استأذنهم عازم على أن يؤدي حقهم. وهناك بشارة لمن أخذ أموال الناس يريد أداءها، وتهديد لمن لم يريد أداءها. قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك كان بعض السلف يقول، أنا لست بحاجة ماسة إلى أن أستدين، ولكن أستدين لأني عازم على الدين، فالله يساعدني على هذا. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جابوا له جنازة من أصحابه قال، هل عليه دين؟ سأل ذلك لأنه ليس عنده شيء عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام. قالوا عليه دينارين، فقال صلوا على صاحبكم، ما دام عليه دين أنا ما أصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، ليحث المسلمين لسدادها. فقال علي، أنا علي دينار أو درهم، وقال المقداد وغيره علي. وكلما مر برسول الله قال، هل سددتم عن الرجل؟ فقالوا نحن في طريق التسديد ما حصل لنا شيء، وفي يوم من الأيام قالوا سددنا يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته، لا إله إلا الله. وبعض الناس يأخذ أموال الناس ولا يبالي، يتعرض لأن يتلفه الله عز وجل. فلذلك علينا أن نحذر الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الشهيد لما سألوا عنه قالوا في الجنة، قال هو على باب الجنة في دين عليه. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا. نعم. فضيلة الشيخ سأل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما خير من الهدي، اشرح هذه الآية. أخونا يقول نريد شرح قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهناك صورتين للتمتع، صورة أن يحرم بالعمرة، صورة أن يحرم بالعمرة يقول لبيك عمرة، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر من جميع شعر رأسه، وعند ذلك تمت العمرة. تمت العمرة، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى الزوجة له حلال. وتمتع آخر وهو القران، يسمى تمتع لأن التمتع انتهاء من العمرة. التمتع في ذلك أنه مثلا استفاد مثلا من لباس المخيط ومن الطيب والزوجة. وأما الذي جمع بين الحج والعمرة يسمى متمتع، تمتع لأنه أتى بالعمرة والحج في سفرة واحدة، فكلا الشخصين متمتع. فإذا الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا على القارن الذي قال لبيك حج عمرة وبقي على إحرام إلى اليوم العاشر مثلا، وكذلك المتمتع الذي انتهى من العمرة وأحرم من مكة للحج، على كل واحد منهما راس من الغنم يشترط في هذا الراس من الغنم ما يشترط في الأضحية من العيوب، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هذا معنى قوله تبارك وتعالى فمن تمتع الحج إلى العمرة فمن تمتع بالعمرة الحج ما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. أما أهل مكة فلو تمتعوا ولو قرنوا ليس عليهم شيء. نعم. لكن نعم. جزاكم الله خير. سأل يقول ما معنى هل يجوز ذبح هدي التمتع في مكة قبل الذهاب إلى عرفات؟ أحسنت. أخونا يسأل ويقول هل يصح ذبح هدي التمتع قبل اليوم العاشر؟ الجواب لا، لأننا أتباع لرسول الله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام شاهد الصحابة وعرفهما ما عمل، فكان هدي النبي 100 ناقة، وما ذبح صلى الله عليه وسلم واحدة منها، كلهن ذبحها في اليوم العاشر، جميع هديه ذبحه في اليوم العاشر، لأن الهدي أخوان له زمان وله مكان، زمانه اليوم العاشر، 11، 12، 13، ومكانه مكة ومنى، لأن الرسول قال ذبحت نحرت هنا وفي جاج مكة ومنى كلها منحى. فالإنسان مثلا لا ينحر في عرفات الهدي، لا ينحره إلا داخل الهدي، إلا داخل الحرم، إما في مكة أو في ميناء، ويوزعه كذلك ويأكل منه. نعم. سأل يقول هل لابد من الحج أن يصلي 40 صلاة في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخونا يسأل هل يقول لزائر المسجد النبوي هل يجب عليه أن يصلي 40 فريضة؟ الأمر متروك للزائر، إن صلى فريضة واحدة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبين وسلم على شهداء أحد إخوانه وعلى مثلا أهل البقيع وذهب إلى قبة وصلى فيه وأراد أن يخرج إلى مكة، فالصلاة في مكة المسجد الحرام 100,000. فالمقصود أنه لا يشترط لزائر المسجد النبوي صلوات معدودة، الأمر متروك له، صلي 40 أو 100 أو صلاة واحدة أو نافلة وتخرج، الزيارة صحيح. نعم. سأل يقول الزيادة في الأقصى مشروع، القسط يعني الزيادة فيه مشروع، يعني يسأل عن مثلا إنسان يشتري مثلا بيتا، أيوة. أو يشتري سيارة، أيوة. فمثلا السيارة قيمتها مثلا 50,000، أيوة. نقدا، لكنه صاحبها لا يبيعها، يعني يعطيها إنسان بدون أن يدفع له القيمة، وهذا فقير ما عنده شيء، يقول أنا كل شهر أعطيك كذا وكذا، أعطيك مثلا 1000 أو 2000، فهو يزيد في الثمن، بدل 50 تصير 60، لا حرج في ذلك. نعم. سأل يقول فضل الصلاة في المسجد النبوي وفضل الصلاة في الحرم المكي. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الصلاة في المسجد النبوي، قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال في المسجد الحرام صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 فيما سواه. نعم. وبهذه المناسبة الذين يصلون إخواننا نشاهدهم خارج المسجد، هؤلاء المساكين خسروا 1000 صلاة في مسجد رسول الله، فالألف تكون لمن كان داخل المسجد، سواء كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو الزيادات التي زادها الخلفاء. نعم. ما حكم الذبيحة إذا ذبحت وصاحبها لم يستطع مشاهدته؟ يقول هل يجوز للمتمتع ألا يشاهد يعني ذبيحته؟ نعم، لك أن تذهب بنفسك للمنحر وتشتري الذبيحة وتذبحها وتأكل منها وتوزع، ولك أن تدفعها في البنك أو تعطيها ثقة من إخوانك يذبحها ويوزعها، ليس بلازم أن تشاهد مثلا يعني تحضر ذبحها. نعم. نعم نعم، لأن البنك هذا يا إخوان، البنك الذي ندفع الآن فيه قيمة الهدي يعني الحقيقة نعمة لنا، كان في سابق الزمان قبل وجود البنك كانت هدايا المسلمين تروح هدرا تدفن في التراب، يذبحها الحاج مع شدة الحرارة ويتركها كذا، وربما لا يعني يخرج وهي ما ماتت، وتأتي مثلا الدولة تحشر لهذه الذبائح المنتنة وتدفنها، فيكون الذي فعل هذا في السنين المتقدمة عليه أن يعيدها، لأن الذبيحة لابد أن تذبحها بنفسك إن كنت تستطيع، أو توجر عليها من يذبحها وتشاهد حتى يأكلها الناس وأنت تأخذ منها تأكل وتهدي. نعم. جزاكم الله خيرا. في الشيخ سؤال يقول ما حكم استخدام الحزام والساعة والواقي للكمامة؟ أخونا يسأل عن المحرم، هل يلبس الساعة؟ هل يشد المظلة فوق رأسه؟ هل يلبس ما يسمى بالهيما هذا الكمر الذي يحطه على الحزام؟ نعم، كل هذا جائز، أما الكمام لا يضعه المحرم على فمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي سقط عن راحلته في عرفة كفنه في ثوبيه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، الكمام ما يصلح للمحرم. نعم. سأل يقول بالنسبة للصلاة في مكة، بالنسبة للصلاة في أي مسجد في مكة، هل يأخذ الصواب نفسه وهو واقف؟ نعم، الصلاة في مكة في أي مسجد ب100,000، أما في المدينة فالصلاة ب1000 في مسجد رسول الله، أما سائر المساجد ليس كذلك، 27 درجة. أما الذي يصلون خارج المسجد لم يكن لهم 1000 صلاة، وإنما لهم فضل الجماعة. نعم نعم، الذين يصلون في الساحات خارج أبواب المسجد ليس لهم مثلا 1000 صلاة، لأن لمن كان داخل المسجد مسجد يعني. هذا لا يسمى مسجد، يسمى شارع يعمل فيه مثلا، حتى الناس أهل المعاصي يدخنون فيه نعم. فضيلة الشيخ، أخ يريد برضو عد هذا السؤال، فضل الصلاة في مكة والمساجد المحقق بمكة. في الصلاة في مكة وفي المساجد التابعة لمكة وكلها ب100,000 على الصحيح من كلامها للعلم. نعم. ما رأي فضيلتكم في الطرق الصوفية وما عقيدتهم؟ جزاكم الله خير. أخونا يسأل عن طرق الصوفية وما عقيدتهم. الصوفية يا أحباب دين جديد اخترعه أناس ليأكلوا أموال الناس بالباطل. الصوفية دين جديد، ونحن مثلا هذا ولا المجموعة وغيره من المسلمين أتباع من؟ المذاهب الأربعة مثلا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هل وجدتم إشارة للطرق في إن كنا مثلا صادقين في اتباعهم يعني في التأسي بهم، هل وجدتم أنهم أشاروا إلى هذه الطرق؟ الطرق أحدثها أناس محادة لما جاء برسول الله، ولذلك يكذبون على رسول الله، مما يقال عن أحدهم أنه جاء بأبيات يتغنى بها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وسلم عليها وسلم عليها الحاضرون. انظروا إلى هذا الكذب، والعلماء مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره ولا يكلم واحدا، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يطرق باب الجنة هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما لا دين إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطرق هذه كل طريقة عليها الشيطان يدعو إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الرسول خط خطا مستقيما، خط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله خط المستقيم، وهذه السبل التي عن يمينه وعن شماله كل خط عليه الشيطان يدعو إليه. وأنتم ترون أن أهل الطرق يربون مريديهم على أن يدعوهم إذا ألمت بهم حاجة، ولذلك يقول مريدي لا تخاف اشرب وغني، اشرب وغني، اشرب الخمر وغني، أنا معك عند الميزان، أنا معك عند الحوض، كذا هو رب الكعبة. ولذلك تجد في كتبهم أن إنسان شخص من أصحاب الطرق أنه يقول إن يوم القيامة ينصب لي منبر من نور، لا إله إلا الله، ما نصب لي رسول الله، الرسول يأتي ويسجد، يأتي ويسجد، لكن ما عرفوا مساكين هم يريدون يضللوا الناس ويأكلوا أموالهم. قال ينصب لي منبر من نور فيدخل الجنة من آمن بي في حياتي وبعد مماتي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فأصحاب الطرق يا أخوان، هذه الطرق طرق شيطانية تصد الناس عن سبيل الله، والله إنها تصد الناس عن سبيل الله. ويجتمع الناس إن شاء الله هناك عند الله عز وجل، ويتبين المحق من الظالم، وعند ذلك يعضه على يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. سأل يقول هل يجوز الحج عن أمه وأبيه، ومتى يبدأ، بأم أو أب؟ أخونا يقول حج عن نفسه ويريد أن يحج عن والديه وقد مات، أو كان في حكم الميت كبار السن ما يستطيعون الركوب على الدابة السيارة. نعم يبدأ بأمه، إن كان الجميع ما حج يبدأ بأمه، وإن حجت الأم يبدأ بالأب ثم يحج عن والده. أما إذا كان الجميع لم يحصل منهم حج فليبدأ بالأم، لقول الرسول أمك ثم أمك ثم أمك. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. سأل يقول هل الصلاة في قباء تعاد العمرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى كان كأجر عمرة. نعم. هل يجوز استعمال المسبحة؟ هل يجوز استعمال السبحة هذه؟ السبحة هذه يا أخوان مما يعني أخذه الناس، استعملها الناس وقد يكون فيها رياء، تجده مع الشارع وفي كل وهو يكلم الناس مع هذه السبحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بيمينه وقال إنهن مستنطقات الله يسألهن، فعلينا أن نسبح بما تسأل يوم القيامة. أما السبحة تجلس مع التركة، لكن اليد التي تسبح بها هي التي تدفن معك وهي التي تسأل. نعم. نعم. فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتكم التوضيح عن الدخول في المسجد، يعني تدخل في المسجد النبوي أو في أي مسجد عايز أدخل المسجد. سن أخونا يقول ما هو الدعاء الذي يفعله المسلم عند دخول سائر المساجد؟ يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى لو كان الخطيب يخطب، إذا دخل المسجد والخطيب يخطب أو المتكلم يتكلم مثلي هنا وهو داخل المسجد لا يجوز له الجلوس حتى يصلي ركعتين. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر يوم الجمعة فدخل رجل وجلس أمامه، والرسول ما يعلم الغيب، ما يدري هذا الرجل صلى أو لم يصلي، قال له يا فلان أصليت ركعتين يعني تحية المسجد؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فلذلك هذا الدعاء الذي يفعله، ولذلك كلنا مثلا نكثر ولله الحمد من الصلاة على رسول الله، ومن صلى على رسول الله مرة صلى الله عليه عشرة، فنحن نصلي عليه ونسلم عندما ندخل، وعندما نسمع الأذان نجيب المؤذن، وعندما نقرأ التحيات كلنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في داعي لأن كل لحظة الإنسان الحاج مثلا يذهب بعد كل صلاة ويسلم على رسول الله. مرة واحدة إذا دخل الحاج وصلى نافلة أو فريضة يسلم على رسول الله وعلى صاحبه مرة واحدة، وفي أي لحظة وهو في بيته وفي المسجد هو يصلي على رسول الله، يقرأ مثلا السنة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وهكذا. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. سأل يقول أثناء الطواف امرأتي حاضنة، هل تكمل الطواف ولا تترك الطواف؟ يقول المرأة إذا نزل عليها مثلا نزلت عليها العادة وهي تطوف ماذا تعمل؟ هل تكمل؟ لا، هذا يعني حصل عليها الحدث، فعند ذلك تخرج ولا تعود إلى المسجد حتى تطهر وتغتسل وتطوف. لكن لو حصل عليها في السعي الأمر في ذلك سهل، فالمسعى لا يشترط له الطهارة، إنما الطهارة تشترط الطواف بالبيت. وأما بالنسبة للسعي لو حصل عليها الحيض وهي تسعى تكمل سعيها ولا حرج عليها. هل يجوز للمرء أن يتوسل إلى رجل صالح لكي يدعو له بأن يشفيه أو يتوب عليه؟ سنت. أخونا يقول هل يجوز لإنسان مبتلى بالمعاصي مثلا يذهب إلى رجل صالح يرى عليه مثلا أثار مثلا العبادة يتوسل به؟ نعم، إذا كان رأى من هو خير منه يذهب إليه إذا كان حي، ما إذا كان غائب ولا ميت لا لا، إذا أنك حي، إذا كان حي يذهب إليه ويقول يا عبد الله ادعو الله أن يعافيني من المعاصي، ادعو الله أن يفقهني في دين الله. هذا وردت به الأحاديث، وقد مر البارحة أن طرق التوسل المشروعة ثلاثة وذكرناها ليلة الماضية. المقصود لك يا عبد الله أن تتوسل بالرجل الصالح، بمعنى يدعو وتؤمن على دعائه، أما أن تقول اهدني أو اجبرني هذا إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. سأل يقول أنا معي صلاة في داخل مسجد النبوي ضروري أم لا؟ ليس على الحاج على الزائر لمسجد رسول الله لزيارته 40 صلاة، فإن صلى صلاة وخرج الزيارة صحيحة. نعم. وعلى المسلم قد جاء من بلاد بعيدة ويعلم أن الصلاة في مسجد رسول الله بألف أن يحرص على أن تكون كل صلواته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء يقولون عدم صلاة النوافل قبل صلاة المغرب، فما الحكم؟ أخونا يقول بعض الناس يقولون لا يجوز مثلا سنة، نعم لا يجوز سنة مثلا بعد أذان المغرب، يعني أنت مثلا دخلت مع الأذان وأجبت المؤذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سألوا الله لي الوسيلة، أجبت المؤذن وعندما أجبته بقي وقت بين مثلا إقامة الصلاة، هل لك أن تصلي سنة؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب يعني بعد الأذان صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. هذا الحديث في الجامع الصحيح الإمام البخاري. نعم نعم. وكان كذلك داخل المسجد بعد صلاة العصر، داخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر يريد أن يبحث عن حلقات، يريد أن يقرأ القرآن، يصلي تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال في حديث آخر لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة المغرب. فنعمل بالحديثين، الداخل للمسجد للجلوس فيه يصلي، وأما الجالس في المسجد أو في بيته بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر لا يصلي حتى تطلع الشمس. جزاك الله خير. لا يصلي حتى تطلع الشمس نعم أو تغرب. نعم بسم الله. سأل يقول: ما هو ميراث الولد والبنت، وما الحكم لو منعت ابني لأنه عصبي؟ أخونا يسأل عن الميراث. الميراث تولاه الله عز وجل، ما وكله للناس. وسبب نزول آية المواريث أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشهد معه في غزوة أحد، وترك بنتين وزوجة وعم. وكانت عادة الجاهلية أن النساء ليس لهن ميراث، وكذلك الأولاد الذين لم يقاتلوا. فجاء عم البنتين أخو المتوفي وأخذ المال كله وذهب. فمشت الزوجة لبست ثيابها وذهبت المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، سعد بن ربيع استشهد في غزوة أحد وجاء وترك مال، وجاء أخوه وأخذ المال، والبنات لا ينكحن إلا بمال. فقال: يأتي الله بالفرج. فنزل الجواب من الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر الآيات المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال له: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما السدس، وخذ الباقي عصر لك. فلذلك الفرائض تولاها الله عز وجل. العاصي مثلا لو أراد الإنسان أن يفرق مثلا تركته قبل أن يموت، يعني مثلا عند عقارات وما إلى ذلك، أراد أن يفرقه على ما جاء في كتاب الله، هل العاصي يحرمه من الميراث؟ لا، يعطيه لأن الله أعطاه. لكن لو كان لا يصلي، لا، إن ذلك لأنه كافر لا يرث المسلم. لو كان لا يصلي لكن كانت معاصي يعطيه، ويدعو الله له بالهداية. نعم. السؤال يقول: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ واصعد في درجات الجنة، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم. وهل يقصد بالقرآن أن يكون بالقراءة شفويا ولا غيبيا، يعني حافظ ولا مش حافظ؟ هنا يقول: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلتك آخر آية تقرأها. هل الحديث صحيح؟ نعم، الحديث صحيح. وسواء كان مثلا قرأه غيبا أو قرأه من المصحف، قرأه مجودا، نعم، عارفا لمعنى. نعم. السؤال يقول: يريد المعرفة بالرمي الحصى الجمرات، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. اليوم الأول يقصد يوم العيد. يوم العيد ترمى جمرة العقبة التي تلي مكة بسبع حصيات، نرميها بعد طلوع الشمس بالنسبة للذين باتوا في مزدلفة. ويجب على جميع الحجاج أن يبيتوا بمزدلفة حتى يصل الفجر، مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا حنفي، الجميع. لكن الضعفة ومن يرافق الضعفة بعد نصف الليل، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يخرجوا بعد نصف الليل إلى منى. أما الأقوياء الأصحاء يجب عليهم أن يبيتوا حتى يصلوا الفجر على المذاهب الأربعة، ولا خلاف في ذلك. ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل، وقبل طلوع الشمس يصرفون إلى منى. نعم. بالنسبة ليوم الرابع فالشيخ أما بالنسبة لليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، لأن الله قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. المراد باليومين الذي أذن الله في التعجل اليوم الحادي عشر والثاني عشر. فإذا رمى المسلم الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الزوال له أن يخرج قبل غروب الشمس، وإن بقي إلى اليوم الثالث عشر فكذلك يجلس ويرمي بعد الزوال. إذن اليوم الأول يرمي الجمرة العقبة، واليوم الحادي عشر يبدأ بالتي تلي منى ويرميها بسبع حصيات، يكبر معها كل حصاة، ويذهب قليلا عن المرمى ويرفع يديه ويدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة. ومما ينبغي أن يدعو به المسلم يسأل الله أن يفقهه في دين الله، لأن إذا فقه دين الله حصلت العبادة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا رمى على الجمرة الثانية يفعل كما فعل عند الجمرة الأولى، أما جمرة العقبة فلا يدعو عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا عندها. اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر سواء، أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر هذا بإجماع من الأئمة الأربعة أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال. خالف الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال اليوم الثالث عشر له أن يرمي قبل الزوال، ورد عليه الأئمة الثلاثة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين اليوم الثالث عشر واليوم الحادي عشر والثاني عشر، فمن جاء بقي إلى اليوم الثالث عشر لا يرمي إلا بعد الزوال. نعم. الشيخ سال يقول ما حكم من لم يبت في من لم يبت في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وخرج مباشرة إلى عرفات؟ أخونا يقول ما حكم من لم يبت في الليلة التاسعة في منى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم ثمانية والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبات في منى حتى طلعت الشمس وتوجه إلى عرفات. فالذي لم يبت ولم يمر بمنى ذهب إلى عرفة رأسا هذا فاتته سنة ولا تؤثر إن شاء الله في حجه، الحج صحيح فاتته سنة. نعم. جزاكم الله خير. سأل يقول هناك حديث يقول بالصلاة 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل صحيح؟ الحديث الذي يقول على الزائر 40 صلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكتب له براءة من كذا وبراءة من كذا حديث ليس بصحيح، وكان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين صلى أكثر من 40 وهو في الدرك الأسفل من النار، فهذا الحديث أخي ليس بصحيح، وإنما الأمر متروك للزائر، يصلي 40 يصلي 100 يصلي واحد صلاة واحدة ويخرج، الأمر مقول إليه. نعم. سأل يقول فضيلة الشيخ ما حكم ختان المرأة وهل أهل مكة يمارسون الختان في الوقت الحاضر؟ هذا يسأل عن ختان المرأة. نعم، بالنسبة للختان للرجل هو مثلا واجب ختان الرجال ومكرمة للنساء، تختن المرأة لأن ذلك صالح يعني في مصلحته ومصلحة الرجل، وهذا معروف يعني، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخاتنة يعني لا تنهكي، فإنه يكون هذا مثلا أحضر للرجل والمرأة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، سأل يقول هل يصح للمسلم أن يتداوي بشيء نجس مثل تركيب صمام من قلب خنزير في قلبه وذلك طلبا للعلاج وإصلاح قلبه؟ هذا يقول هل يتداوى الإنسان بالمحرم سواء خنزير أو كلب أو غيره من المحرمات أو خمر؟ ما جعل الله شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليه، لا يتداوى إلا بما هو حلال. نعم. سأل يقول إذا كان هناك رجل غير صالح ولكن ذريته أولاد صالحين ولكن رغم قيام واجبات ويقومون بواجبهم الديني فما ذنبهم بالنسبة للأب؟ بالنسبة للأب هناك رجل غير صالح. نعم. والأولاد متدينون يعني. نعم أحسنت. فما ذنبهم؟ أخونا يقول إذا كان الأولاد متدينون والرجل منحرف أبوهم منحرف فعليهم أن يدعو لهم وأن يعني برفق ويبينون له مثلا سبب الطاعة وسبب المعصية ويأتون له برجال كبار السن يزورونه ويبينون له ويدعون له، ليس هناك أكثر من هذا. جزاك الله خير. السؤال يقول بالنسبة للمذهب الشافعي هل يصوم الحج الإفراضي 3 أيام خلال الحج و7 إذا رجع إفراضي؟ المفرد ليس عليه هدي ولا صوم، الذي يحرم بالحج مفردا ليس عليه هدي ولا صوم، وإنما الصوم الهدي على من قرن أو أفرد العمر. نعم. جزاكم الله خير. السؤال يقول هل شرب الدخان حرام وهل يجوز أن أبيعه؟ أخونا يقول: هل شرب الدخان حرام؟ وهل يجوز بيعه؟ وهل يجوز أن أؤجر الدكان ليباع فيه الخمر؟ لا يجوز شربه ولا التجارة فيه، ولا تؤجر مثلا دكانك ليباع فيه الخمر، كما لا تؤجر مثلا دكانك لتحلق فيه لحى الرجال. لا، عليك أن تتق الله، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن مثلا بالنسبة لشرب الدخان محرم خبيث، فيه 50 مضرة، والله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن القرن العاشر عندما جاءت بلي المسلمون بهذه الشجرة الخبيثة، كان أهل العلم يبينون مثلا حرمتها وأنها مضرة، فهي مضرة للمال وللبدن وللمجتمع. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. في الشيء سأل يقول: ثواب الحج لنفسه والحج لغيره هل يعدلان؟ كيف؟ الحج لنفسه والحج لغيره. هذا يسأل عن ثواب الحج لنفسه ولغيره، هذا أمر يترك إلى الله عز وجل، على قدر مثلا استقامته وعلى قدر مثلا تأديته للمناسك، هذا لا يقدره إنسان، وإنما الذي يقدره يتولاه الله عز وجل. نعم. السؤال يقول: تسلفت من البنك وتعهدت على مع البنك أن أردها له هذا المال وحجت به وحجب هذا المال، يعني خد مال من البنك وتعهد أنه يرجع له هذا المال، هل يصح حج بهذا المال؟ أخونا يقول: أخذ من البنك ليحج، لا يأخذ من البنك ويحج، لأنهما ليس بمستطيع، ليس يحج بمال حرام، هو ليس بمستطيع حتى يكون المال لديه. أما أن يأخذ من البنك ليحج به، لا يأخذ، فمتى ما حصله المال الحلال يحج به، سواء كان مثلا من كد يده، أو مثلا تبرعت به الزوجة وتبرع به الأخ أو أي مسلم. أما من البنك فلا يأخذ، فإنه لو مات لمات مطيع. نعم. جزاكم الله خير. هذا الشيخ سأل يقول: الصلاة بمكة بالحرم 100,000، فما حكم الصلاة بعرفة ومنى ومزدلفة والمشعر الحرام أو مساجد الأحياء الموجودة حول هذا المكان؟ الصلاة في الحرم مزدلفة ومنى منى ومكة والمساجد التي في الحرم هي 100,000 على القول الراجح للعلم، وأما عرفة الصلاة فيها كسائر مثل الحل. نعم، ليست الصلاة في 100,000. نعم. جزاك الله خير. السؤال يقول: هل يجوز ذبح الهدي بعد أداء العمرة مباشرة أم قبل عيد الأضحى؟ أخونا يقول: هل يجوز الهدي ذبح الهدي بعد انتهاء من العمرة؟ لا، الجواب لا، الهدي له زمان كما قلنا وله مكان، فزمانه أول زمانه اليوم العاشر، ومكانه مكة ومنى، فلا يذبحه قبل اليوم العاشر. نعم. سأل يقول: هل على المتمتع بالعمر أو الحج إذا سقط منه أي شيء هل عليه فدية؟ أخونا يقول: الحاج سواء كان مفردا أو قارنا أو بالعمرة، لو غسل مثلا نفس جسمه للتبرد ودلك رأسه برفق ودلك لحيته برفق وسقط شعر، لا يضر ذلك. المقصود يعني الذي فيه مثلا جزاء هو ما نتفه وحلقه، أما إنسان يغتسل ويحك لحيته ورأسه ويسقط شيء فليس فيه شيء ولله. سأل يقول: حكم الصلاة في سطح المسجد أو في جوار المسجد لقصر السحاب هل يعتبر كالمسجد؟ الصلاة في سطح المسجد إن شاء الله مثل الصلاة في المسجد، أما في الساحات فلا. سأل يقول: والدي لم يكن يصلي وتوفى، هل يجوز الحج عنه؟ يقول: والده لا يصلي، مات وهو لا يصلي، هل يحج عنه؟ لا يحج عنه، الذي مات وهو لا يصلي أو مات وهو يذبح للأولياء ويطوف بقبورهم هذا لا يحج عنه. السؤال يقول: الفائدة في البنوك ما حكمها إذا كانت محددة أو غير محددة؟ الفائدة في البنوك لا تصلح، لا تضع مالك لتأخذ فائدة، ضعه إذا لم تجد مكانا حصينا ضعه في البنك كأمانة وتأخذه ولا تأخذ فائدة إطلاقا. سأل يقول الهدي هل يذبح في المدينة أم في مكة؟ هذا يسأل هل يذبح الهدي في المدينة أو في البلاد أو في مكة. الهدي لا يذبح لا في البلاد في بلاده ولا في المدينة، وإنما يذبح في مكة في الحرم في منى أو في مكة. الثاني يقول عندما أرجع من الحج أريد أن أذبح ذبيحة عند المسجد الفلاني هل يجوز؟ أخونا يقول إذا رجعت من الحج أريد أن أذبح ذبيحة عند المسجد الفلاني، نسأل عن هذا المسجد هل فيه قبر؟ إن كان فيه قبر فلا تذبح الذبيحة لأنك ذبحتها لصاحب القبر، وإن كان حوله جيران هناك وليس فيه قبر مثلا تذبحها وتدعو الناس لا حرج فيها. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سأل يقول أعمل نجارا وقد سافرت لأداء فريضة الحج في مسابقة من مسابقات القرآن الكريم ففزت بها، وكان عندي بعض المشغولات لبعض الناس وقد سافرت قبل الانتهاء منها، قد أوصيت أولادي بإنهائها وتسليمها لأصحابها علما بأن معاد سفري قد تم قبل التحديد ب 24 ساعة ولم أتمكن من استئذان أصحاب المشغولات. هذا نجارا وعنده مثل أبواب وشبابيك للناس، وجاء وقت السفر وكلف أولاده بأن يقوموا مقامه ويؤدي حقوق الناس بدون تأخير، ويعني مثلا وتكفل الأولاد بهذا وهو لم يستاذن من أصحاب الأبواب والشبابيك من ذلك. على كل حال لو استاذن لا شك أنه هذا هو الذي ينبغي، لكن ما دام إن شاء الله أنه وجد يرى في أولاده الكفاءة لا شيء عليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سأل يقول رجل اعتمر وقصر من خلفه أقل من ربع، هل عليه دم أم لا؟ هنا يقول التقصير كيف يكون؟ يكون من ناحية من الرأس، التقصير أن تعم جميع الرأس، لأن الله عطف الحلق على التقصير قال محلقين ومقصرين، والذي حلق بعض رأسه يقال محلق يقول حلق بعض رأسه، فالتقصير من ناحية من الرأس هذا لا يكفي، وإنما لابد أن تعم جميع الرأس بقدر الاستطاعة. جزاكم الله خير. الشيخ يقول متى أذبح الهدي؟ هل عند وصول مكة أم في أي يوم آخر؟ يذبح الهدي في اليوم العاشر وما بعده. نعم. سأل يقول نفس السؤال في الشيخ، هل الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة ضروري أم لا؟ ليس للزائر لمسجد رسول الله صلاة 40 صلاة في مسجده، وإنما الأمر متروك له يصلي 40 أو 100 صلاة وأكثر. سؤال مهم في الشيخ، بعض الناس ينامون في المسجد وأثناء الأذان يقومون ويصلون بدون وضوء، فما رأي فضيلتكم؟ النوم ناقض للوضوء، فمن نام في المسجد وهو لا يسمع ما سمع الأذان ولا يسمع حركة الناس فإنه حرام عليه أن يصلي بدون أن يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والنوم ناقض للوضوء. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. سأل يقول ما معنى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد؟ الله أعلم. طيب جزاكم الله خير الشيخ. سأل يقول هل من الواجب الحضور يوميا إلى المسجد النبوي الشريف؟ ليس بواجب، ولكن من يعني مثلا الواجب عليه أن يصلي في مسجد، سواء كان في المسجد النبوي أو في مساجد أخرى، أما أن يصلي في بيته فلا، الواجب عليه أن يصلي في مساجد، كان المسجد النبوي يشق عليه الصلاة فيه لبعده يصلي في المساجد الأخرى، أما أن يصلي في بيته فلا، لكنه تفوته مثلا 1000 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة الواحدة بألف صلاة. جزاكم الله خير الشيخ. سأل يقول هل من الواجب حضور يوم منه؟ لا، منها قلنا أنه سنة من السنن، من صلى الخمس الصلوات في منى وبات في الليلة التاسعة تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعل ذلك ما ينقص حجه إن شاء الله، الحج صحيح. جزاكم الله خير الشيخ. سأل يقول بالنسبة للحلق هل بعد الرمي أم قبل الرمي؟ هذا يسأل عن أيام مثلا أعمال اليوم العاشر، أعمال اليوم العاشر رمي الجمرات والنحر للمتمتع والقارن وحلق الرأس للرجال والتقصير للنساء والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة للمتمتع وللقارن الذي ما سعى مع طوف القدوم. هذه الأعمال، وإن قدم أحدها على الآخر فله أن يفعل ذلك. يعني مثلا الرسول رمى ونحر وحلق واغتسل وتطيب وذهب وطاف بالبيت، طاف بدون سعي لأنه قارن عليه الصلاة والسلام. نعم، فالقارن الذي أدى السعي مع طواف القدوم لا يسعى في اليوم العاشر، وإنما السعي على من لم يؤدي السعي مع طواف القدوم. وأما المعتمر ليس عليه طواف قدوم، وإنما المعتمر عليه طواف عمرة وسعيها. بعض الناس يعتمر ويطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف العمرة، لا، ليس على نحر ما بين العمرة. نعم. فضيلة الشيخ، سأل يقول: رجل يعمل في مؤسسة منذ 20 عاما ولا حقوق فيها، هل يجوز أن يأخذ من هذه الحقوق وأن يحجبها؟ نعم، هذا الذي يعني يشتغل في مؤسسة وله حقوق هذه ثابتة، لو يأخذها ويحج منها. نعم. طيب، جزاكم الله خير. الشيخ سأل يقول: التوسل بالنبي هل هو جائز؟ هذا يسأل عن سؤال مهم، التوسل بالنبي. التوسل بالنبي إن كان بدعائه فنعم، وإن كان بذاته وبجاهه وبحقه فلا. بدعائه عندما كان حيا بين الصحابة كانوا يذهبون إليه ويتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يتوسلون به، لأنه قد انتهى عليه الصلاة والسلام، مات الموت التي كتبت على إخوانه الأنبياء وعلى المسلمين. فيتوسلوا بالشخص سواء كان النبي أو كان غيره، يتوسل به إن كان حيا أمامك تقول له: ادعو الله أن يهديني وأن يوفقني وأن يميتني مسلما. وأما إن كان غائبا أو ميتا فلا يجوز. التوسل بالجاه، جاه النبي أو بحق النبي أو بحق أي شخص، فهذا بدعة من البدع. ونحن ذكرنا مثلا أنواع التوسل البارحة يا أخوان، وممكن أن نعيدها إن شاء الله في الليلة الآتية لأنها مهمة. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. سأل يقول: هل الموت علامة؟ وبالنسبة للموت في يوم الجمعة، الموت على كل حال له علامات يعرفها الميت. نعم. وبالنسبة للموت في يوم الجمعة، الموت يوم الجمعة إن كان مثلا من المصلين، مثلا الذين مثلا يصلون يحافظون على الصلوات الخمس ولا يدعون إلا الله، لا يستغيثون إلا بالله، هذه علامة على حسن الخاتمة إن شاء الله، على حسن الخاتمة. جزاكم الله خير الشيخ. سأل يقول: بالنسبة للنجار، قال بالنسبة لأولاده قصروا مبروش ويدوا للناس بعض المسؤولات، خلاص انتهي لما خليه تروح. سأل يقول: هل فضل الصلاة في المسجد هل هي نفس الثواب خارج المسجد لتعبيه مثلا؟ الصلاة في داخل المسجد أفضل من 1000 صلاة في مسجد رسول الله، وفي خارج المسجد عبارة عن أدرك مثلا فضيلة الجماعة فقط، 27 درجة. جزاكم الله خير. آخر وقت للرمي، هل يمكن أن يرمي في الليل؟ آخر وقت للرمي، آخر وقت للرمي يعني في الليلة اليوم 12، اليوم 12 يرمي بعد الزوال، فإن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي اليوم 12 يجب عليه أن يبيت ويرمي في الليل، يرمي في الليل للثاني عشر ويبيت. أما الرمي يرمي يعني فات غربت الشمس وهو ما رمى، يرمي ولكن ترتب عليه المبيت، يبيت حتى يرمي بعد الزوال من اليوم 13. جزاكم الله خير الشيخ. سأل يقول: نعيش في مجتمع كثر فيه الفساد وانتهاك الحرمات وحدود الله مثل ظاهرة الزنا، خلاص ما حكم الاستغناء عنها من هذا؟ كيف؟ سأل يقول: نعيش في مجتمع كثر فيه الفساد وانتهاك الحرمات مثل ظاهرة الزنا، ما حكم الاستغناء عن هذا المجتمع؟ أخونا يقول: يعني في مجتمع يكثر فيه الزنا واللواط والسرقة وما إلى ذلك، هل يترك هؤلاء؟ لا، يجاهد وينصح، يبين لهم مثلا عاقبة الزنا، وإن من زنى مثلا وهو محصن يرجم بالحجارة، وإن كان مثلا غير محصن يعني ما تزوج حياته يضرب يتجلده مع ما له من العذاب عند الله عز وجل هناك، فهو يجاهد ويبين للناس. أما من يتركهم هكذا للشيطان لا يترك. جزاكم الله خير الشيخ. آخر سؤال سأل يقول يريد شرح الأنساك الإفراد والقران والتمتع وجزاكم الله خير. أخونا يريد خلاصة شرح أنواع الحج الثلاثة، الذي أحرم بالعمرة إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابس المخيط، ويوم ثمانية يحرم من منزله الذي هو فيه ويذهب إلى منى لا يطوف ذلك اليوم ولا يسعى. يوم ثمانية الذي أحرم من مكة، هذا الذي أحرم بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابس المخيط، يوم ثمانية يحرم من مكانه الذي هو فيه ولا يطوف ولا يسعى يوم ثمانية لا الحج، إنما يطوف في اليوم العاشر. نعم دقيقة بس. وأما الذي أحرم بالحج إذا وصل مكة يطوف طواف قدوم ويسعى سعي الحج، ويوم العاشر يطوف بالبيت ولا يسعى. والقارن كذلك إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج في اليوم العاشر يطوف ولا يسعى. إذن القارن والمفرد إذا طاف وسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف القدوم يوم عشرة ليس عليهم إلا طواف البيت بدون سعي، لكن المتمتع هو الذي يطوف في اليوم العاشر ويسعى كما طاف وسعى لعمرته. نعم حدثنا طيب حسنت. أخونا يقول الإنسان جاء من اليمن وجاوز ميقاته لزيارة المسجد النبوي، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ويحرم من ميقاته للمدينة في العمرة، وإذا وصل طاف وسعى وقصر، ويوم ثمانية يحرم الحج من مكة ويذهب إلى منى ليس عليه. وعليه الهدي، هدي لأنه جمع بين الحج والعمرة، إلا إن أحرم بالحج وبقي على إحرامه إلى اليوم العاشر. إن أحرم بالحج قال لبيك حج وصل مكة وطاف وسعى وبقي على إحرام اليوم عشرة ليس عليه هدي. أما أن طاف وسعى وقصر ولبس المخيط وأحرم يوم ثمانية عليه هدي ذبيحة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أنا زم ثاني يوم نوال حج ثالث يوم نزمن على ونسي نحرم وصل هناك على العمرة وجلسنا خمس أيام. قلت لك إن كنت أحرمت بالحج السابق وحرمنا الحج، قلت لك إن أحرمت بالعمرة وانتهيت منها وأحرمت الحج من مكة أنت متمتع وهذا أفضل الإنساك، ذبيحة يوم عشرة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وإن أحرمت بالحج وبقيت على إحرامك ليوم العاشر ليس عليك هذه. بس سأل يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للنوافل في المسجد النبوي هل 100,000 برضو بالنسبة للنوافل؟ لا النوافل على كل حال ما أذكر فيها دليلا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة يعني أفضل صلاة الرجل في بيته النافلة المكتوبة في المسجد والناغلة في البيت، ولو صلى لله يعطيه مثلا ألف ما العلم عند الله. سأل يقول فضيلة الشيخ إذا قلت اللهم شك في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فما الحكم؟ أخونا يقول عندما يسجد ويدعو الله اللهم بإيمان برسولك والمحبة لرسولك أن تشفع في رسولك يوم القيامة، هذا هو الواجب على كل إنسان، اللهم من يطعت رسولك واتبعته تشفع في رسولك يوم القيامة. المشكلة أن الإنسان يطلب الشفاعة من رسول الله، الرسول لا يملك الشفاعة. بسم الله، جزاك الله خير.